وان الواحد يركز زي ما هو عايز يتوضا زي ما هو عايز. ده السؤال موجه للشافعي اللي بيقولوا ان الترتيب لابد منه. الشافعي قالوا لا، وهو كلام الراجل صح، واحنا لا ننكر كلام الصحابه. طب وما تقولوا فيه ايه؟ مش ده بيلغي الترتيب اللي انتم بتقولوا بيه؟ قالوا لا لا لا لا، ده بيقول ما ابالي باي الاعضاء بدات، يعني بدات باليمين او بالشمال، يعني ما يهمنيش اذا كنت ابدا اغسل ايدي اليمين اولا او ايدي الشمال اولا، دي ما دخلتش في الترتيب اللي احنا بنقوله. يعني هم عايزين يقولوا ان هذا منصب على تقديم اليسرى على اليمنى او اليمنى على اليسرى، وده امر متفق عليه ما اختلفناش فيه. لو انت غسلت رجليك الشمال قبل رجليك اليمين يبقى خالفت الاولى، لكن الوضوء صحيح. غسلت دراعك الشمال قبل اليمين، يا سيدي معلش، صحيح كان عليه الصلاه والسلام يحب التيامن في اموره كلها، لكن افرض انك انت لقيت ايدك الشمال كده اقرب، قلت يلا اغسل دي بالمره، ثم غسلت اليمين بعد الشمال، هل قال احد ان الوضوء باطل؟ لا، محدش قال الوضوء باطل ابدا. فلما الصحابي قال ما ابالي باي الاعضاء بدات، الشافعيه قالوا الله، ده ملوش دعوه بالترتيب اللي احنا بنقوله، ده بيدل على انه هو عايز يقول ان غسلت الشمال قبل اليمين جايز، او غسلت اليمين قبل الشمال جايز، وهذا امر متفق عليه لم نختلف معكم فيه. الخلاصه ان الشافعيه مصممين هم والحنفيه على ان الترتيب في الوضوء هذا فرض من فرائض الوضوء. احنا برضو بنقول خروجا من الخلاف عشان ما يبقاش الوضوء صحيح على رأي المالكية وباطل على رأي الشافعية، أو صحيح على رأي الأحناف وباطل على رأي الحنابلة، إحنا برضه نرتب في أعضاء الوضوء خروجا من إيه؟ من الخلاف، لأن إحنا مش عايزين يبقى الوضوء باطل عند ناس وصحيح عند ناس، إحنا عايزين الوضوء صحيح عند الجميع، يبقى نرتب بين أعضاء الوضوء. هناك فرض آخر المالكية والحنابلة مسكوا بيه، قالوا الموالاة بين أعضاء الوضوء. قال يعني ما تغسلش وشك وتستنى كمان 10 دقائق ولا ربع ساعة وبعدين تغسل إيدك، وتستنى لك كمان 10 دقائق وبعدين تمسح رأسك، وتستنى لك كمان 10 دقائق وبعدين تغسل رجليك. لا لا لا، حاكم العلماء كان عندهم دقة في إن الفرض يبقى 100% صحيح عشان الثواب عليه يبقى سليم. الملكية يقولوا لو جه واحد وغسل عضو من اعضاء الوضوء واستنى لما العضو ده نشف وبعدين غسل العضو الثاني، واستنى لما نشف وغسل العضو الثالث، قالوا لا يا شيخ انت وضوءك باطل ما ينفعش. ما دام نشف العضو الاولاني قبل ما تغسل العضو الثاني قالوا يبقى وضوءك ايه؟ باطل. امال عايزين ايه؟ قالوا لا، ده انت تغسل ده بعد ده بعد ده بعد ده، الوضوء يبقى متصل. مش تغسل ذراعك وبعدين تقف تدردش شويه، ولا تكون بردان تغسل الاولاني وبعدين تروح تنشف وتقف في الشمس شويه وبعدين تيجي تغسل وشك، وبعدين تقف في الشمس شويه وبعدين تيجي تغسل تمسح راسك، وتقف تتشمس وتغسل رجليك. لا لا لا لا، هذا عند المالكيه وضوء باطل هم والحنابله، قالوا ما ينفعش، لابد من الموالاه بين اعضاء الوضوء. فان جف العضو، إن جف العضو المغسول قبل أن تغسل العضو الإيه؟ الجديد، قالوا يبقى الوضوء باطل. بس المالكية احتاطوا بقى، قالوا بشرط أن يكون الزمان معتدلا، وأن تكون الصحة معتدلة، وأن يكون الإيه؟ المكان معتدلا. اعتدال الزمان والمكان والصحة والجو نفسه. أنا لو بتوضى في مكان حار جدا على بال ما أغسل الوش بعد دقيقة، يمكن من شدة الحرارة هيكون الوجه ده ايه؟ نشف، مية نشف. فهل ده برضه يبطل الوضوء عندكم يا ملكية؟ قالوا لا، ده هنا الجو حر حرارة غير طبيعية، احنا بنشترط في الموالاة اعتدال الجو، يعني الجو يكون عادي، وما يكونش اللي بيتوضى عنده سخونية، في واحد يبقى عنده سخونية المية بتنشف بسرعة جدا من أعضاء جسمه كده في حرارة حار. فلا بد من اعتدال الصحة واعتدال الزمان واعتدال المكان. ادي معنى الموالاة. الموالاة دي شرط عند المالكية، فرض عند المالكية والحنابلة، بس ايه؟ مع الذكر والقدرة، بمعنى أن تكون قادرا على الموالاة. برضو إزاي يعني قادر على الموالاة؟ يعني أنا بدأ الحنفية بتوضى وبعدين المية تقطع، فضلت مقطوعة المية 5 دقايق 10 دقايق ربع ساعة، وبعدين المية جت. طبعا المية جت بعد ما الأعضاء نشفت وخلاص، فأنا هنا عاجز عن الموالاة في الوضوء. لما تيجي المية بعد ما كانت مقطوعة، هل تبدأ وضوءا جديدا ولا تكمل وضوءك على الوضوء الأول؟ لا، تكمل الوضوء. انت ما تسببتش في انقطاع الماء، انت غسلت وجهك وناوي تكمل، بصيت لقيت الميه راحت اتقطعت، فضلت انت قاعد مستني الميه فين؟ ربع ساعة نص ساعة جات الميه، طبعا كانت اعضائك نشفت وخلاص، تعمل ايه في الحالات؟ قالوا تجدد نية الوضوء وتبني على ما تقدم، لا تبدأ وضوءا جديدا لأنك سقطت عنك الموالاة، لأنك عجزت عن الموالاة، أنت ما تسببتش في قطع الماء. فالموالاة عندهم للقادر عليه، لكن اللي مش قادر لا، ما فيش في حقه موالاة ولا بتاع. هنضرب مثل آخر، أنا جهزت علبة مية علشان أتوضى بيها، حطيت العلبة قدامي على اليمين وبدأت آخد من علبة المية عشان أتوضى، غسلت الوجه وحغسل الذراعين، ربنا رزقني عيل فايت راح قالب العلبة، قمت بقى ادور على مية تاني وحضروا لي علبة تانية، وهات يا جدع مية وفين المية وبتاع، عمال ما ملوا لي علبة مية كمان، كان الوجه نشف والوقت فات، كان 10 دقايق وربع ساعة، أعمل إيه؟ أبدأ من أول الوضوء؟ لا، قالوا لا تكمل، أنت مش متسبب في ذهاب الماء أو في ضياع الماء، أنت تكمل وضوء على ما مضى. دي حاجات بتحصل كتير، أنت تكمل وضوء، أنت هنا عجزت عن الموالاة. كذلك النسيان، أنت غسلت وشك، غسلت ذراعانك، وقبل ما تمسح الرأس بصيت لقيت جه واحد قال لك ما درتش ابوك جه من السفر وجاب لك خبر، الله جه امتى؟ سبت اللي في ايدك وقفت تكلمه، نسيت انك بتتوضى، بعد ربع ساعة 10 دقايق الله ده انا كنت بتوضى، طبعا كان وشك نشف ذراعانك نشفت، نسيت الوضوء، لكن ما خرجش منك ريح ولا حاجة ناقضة للوضوء، ثم تذكرت انك كنت ايه؟ تتوضى. يا ترى تبدأ وضوءا جديدا ولا تكمل؟ لا تكمل، ما تبدأش الوضوء من الأول. ليه؟ لأنك أنت نسيت، لم تتعمد التفرقة بين أعضاء الوضوء، أنت ما تعمدتش، ده أنت ناسي. الناسي والعاجز ليست الموالاة شرطا في حقه، حتى على رأي الملكية اللي بيقولوا إن الموالاة واجبة فلا تجب عليك الموالاة ويغتفر في حقك ما أخرته في وضوئك وتسقط عنك الموالاة في هذه الحالة. اللي قالوا الموالاة فرض بيستدلوا بإيه؟ قالوا الدليل إن كان في واحد اسمه رفاعة بن رافع كان بيصلي، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم وجد لمعة في رجله لم يصبها الماء، يعني حتى ما تبلتش، لما كان بيتوضا استعجل فبعض الرجل اتغسل وبعض الرجل لم يصبه الايه؟ الماء. فقال له النبي عليه الصلاه والسلام في روايتين بقى، في روايه ارجع فاحسن الوضوء، ودي روايه مسلم، وفي روايه ثانيه ارجع فاعيد الوضوء، عيد الوضوء ده تاني. فالملكية خدوا برواية أعد الوضوء، قالوا إذا لو لم تكن الموالاة فرضا لما قال له النبي أعد الوضوء، كان قال له اغسل الحتة اللي هي ما تبلتش دي وتعالى صلي. فده دليل على إنه اللي ترك الموالاة الوضوء لا يرجع يعيد الوضوء كله من أوله، عشان الرواية اللي بتقول ارجع فأعد الوضوء. لكن رواية مسلم دي رواية قوية، الرواية الثانية اللي بتقول أحسن الوضوء، يعني ارجع اغسل الحته اللي انت سبتها من غير بلل بس. وعلى هذا يا شيخ، لو انت نسيت تغسل وجهك في الوضوء، او نسيت تمسح رأسك في الوضوء، او نسيت اي فرض من فرائض الوضوء، ودخلت الصلاة وانت بتصلي، الله ده انا نسيت اغسل وشي، على رأي المالكية تخرج تعيد الوضوء من اوله، على رأي غير المالكية تخرج تغسل العضو اللي انت نسيته وترجع على الصلاة على طول. ادي ثمرة الخلاف بين الاثنين. يعني واحد متلهوت وظن انه اتم الوضوء، ما هو لو ترك فرض من الوضوء متعمد يبقى الوضوء باطل عند الجميع خلاص. واحد قال بدل ما نغسل، بدل ما الفرائض اربعة خليهم ثلاثة، بلاش غسل رجلين، انت لسه غسلهم من شوية، هنغسلهم تاني ليه؟ هذا تعمد ترك فرض الفرائض، يبقى الصلاة باطلة والوضوء باطل، ما ينفعش. لكن في واحد نسي فرض من فرائض الوضوء، نسيه، غسل وشه، وواحد كلمه كلمتين، دمه اتغير، راح ماسح رأسه ورجليه ونسي يغسل ايده، بعد ما دخل في الصلاة بيحط ايده كده، الله ده انت دراعك ناشف، الله ده انت تبقى ما غسلتش ايديك. فقعد يفكر، قال لا صحيح انا ما غسلتش ايدي. طب يعمل ايه؟ ده يروح سايب الصلاة على طول وطالع، لأنه دخل الصلاة بوضوء ناقص باطل، فيه فرض ناقص. المالكية يقولوا له عيد الوضوء من أوله، هما والحنابلة يقولوا هذا، أما غير المالكية يقول لا، أنت مش متأكد أنك أنت غسلت بقية أعضاء الوضوء؟ آه. يعني ما نسيتش إلا الذراعين بس؟ آه. طيب اغسل اللي أنت نسيت تغسله ده أهو، وارجع ادخل الصلاة من أول وجديد، ما تعيدش الوضوء كله. حتى لو ما تذكرش إلا بعد الفراغ من الصلاة، أنا صليت الظهر مثلا، وبعد ما سلمنا من صلاة الظهر اللي جنبي قال لي يا شيخ ده وأنت بتتوضأ أنت ما بليتش شعرك ولا مسحت رأسك ولا حاجة أبدا، وأنا كنت بتوضأ جنبك وشايفك، فقعدت أفتكر لقيت نفسي فعلا ما مسحتش الرأس، هل هذا الظهر صحيح اللي أنا صليته؟ لا مش صحيح، دخلت بوضوء باطل. يبقى اعمل ايه؟ هرجع امسح الراس تاني عند غير الملكيه، او اعيد الوضوء على راي الملكيه، واعيد الظهر اللي انا ايه؟ اللي انا صليته، انا صليت الظهر بوضوء ايه؟ باطل. حتى هذا ما يعيدش الوضوء عند الجميع، لان احنا قلنا ان الموالاه مع النسيان بتسقط. يبقى انت ناسي، يبقى الحقيقه ان الكل يقول انك انت تغسل العضو المنسي فقط وتخش تصلي. واستحبابا خروجا من الخلاف، يبقى اعاده الترتيب للخروج من الخلاف فقط، يعني كونك عايز تعيد اللي بعد العضو المنسي ده ليس فرضا، لان احنا قلنا الترتيب عند الشافعيه هم اللي تمسكوا بفرضيته، اما غيرهم قال لا مش فرض. وماذا لو بدات باي عضو من الاعضاء؟ اي عضو تبدا بيه؟ هقول لك انا حاجه، الامام بيقرا الفاتحه او بيقرا السوره، وانا تذكرت ان انا سايب فرض من فرائض الوضوء، وانا عايز الحق الركعه مع الامام، يبقى انا في الحاله دي اخرج اغسل العضو اللي انا نسيته بس، واجي اجري علشان ادرك الامام والحق الركعه. لكن اذا كنت انا مش مرتبط بامام، او كان الامام في الركعه الاخيره، يبقى ما فيش مانع بقى ان انا ارتب واكمل بقى بقيه الاعضاء. يعني انت معاك استعمالين في هذه الحاله، يعني هنا في يسر في اختلاف المزاج. طيب افرض ان هو نسي سنة من سنن الوضوء مش فرض، بعد ما سلم قال ده انا ما اتمضمضش ولا بتوضى، ما اتمضمضش، المضمضة دي سنة مش فرض، او ما استنشقش، الاستنشاق ده برضه سنة مش فرض، او ما مسحتش الاذنين، الاذنين دي سنة، او ما مسحتش الرقبة. فهل يا ترى يخرج يغسل يتمضمض ويعيد الصلاة من أول وجديد؟ لا، ترك السنة لا يبطل الوضوء. يبقى إذا أنت كنت ناسي سنة من سنن الوضوء ما تعيدش الصلاة اللي أنت صليتها، وإذا تذكرت أنك ناسي سنة وأنت في الصلاة ما تخرجش من الصلاة. يعني أنا بصلي افتكرت أن أنا ما اتمضمضتش في الوضوء، طب ومال؟ أكمل الصلاة عادي جدا والصلاة صحيحة، ثم اتمطمط لما يستقبل من الصلوات. وده الفرق بين ترك الفرض وبين ترك السنن. لازم تعرف الفرق بين الفرائض والسنن عشان لو نسيت حاجه منهم تبقى عارف ان هتعيد لها الوضوء مره ثانيه ولا هتعمل لما يستقبل من الزمان وفي الصلوات القادمه. فترك الفرض يبطل العباده، ومن نسيه اعاده واعاد الصلاه التي صلاها به. وترك السنه لا يبطل العباده وانما يفعلها لما يستقبل من الصلوات. وده الفرق بين نسيان الفرض وبين نسيان السنه. في فرض ثاني المالكيه يختص به وهو التدليك، الدلك في اعضاء الوضوء. ايه الدلك ده؟ المالكيه يقولوا لو ان واحد جه راح رش ميه على وشه ورش ميه على رجليه ورش ميه على ذراعاه من غير ما يدلك، معنى التدليك ايه؟ ان تمر بيدك على عضو الوضوء. فالمالكيه يقولوا لو انت رشيت الميه كده وبليت اعضاء الوضوء من غير ما تمشي ايدك الوضوء عندهم باطل. يا اخوانا ليه؟ ما اعضاء الوضوء اتبلت وخلاص والدنيا برد والواحد ما صدق. يقول لك ما ينفعش، التدليك فرض، لازم ايدك تبقى رايحه جايه كده بالميه على الايه؟ على العضو. غير المالكيه قالوا يا اخي مش الاعضاء اتبلت وخلاص، هو يعني لازم تقعد تمشي ايدك رايح جاي، الوجه ورشيت عليه ميه، رجليك ورشيت عليها الميه لما بليت الايه؟ اعضاء الوضوء كلها. كذلك الراس اتبلت، درعانك انا لقيت بسله ميه رحت حاطط درعاني فيها ورحت مطلع درعاني. قالوا ما خلاص ما تبلش. ايه لازمه الدلك يا ملكيه عشان تقولوا لازم يدلك ولازم؟ قال يا اخي بقى القران الكريم بيقول فاغسلوا وجوهكم، ومعنى الغسيل مش رش عليهم ميه. اللي يرش على وشه ميه ده ما بقاش غسل وشه. قال اغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. وانت لما تحط ايدك في بسله لحد دراعك لحد المرفقين وتروح مطلع ايدك من البستله اللي مليانه ميه، اسمك غسلت ايدك؟ لا، اسمك غمستها في الماء لكن ما غسلتهاش. انما امتى تبقى غسلتها؟ لما تدلك بايدك. وده معنى اسباغ الوضوء اللي النبي عليه الصلاه والسلام تحدث عنه في الحديث: الا اخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ اسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب العالمين قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة تعملوا إيه؟ ما قالش بلوا إيديكم وبلوا وشكم وبلوا رجليكم، لا، ده قال اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. فمعنى الغسل إيه؟ إن كل إيد تغسل التانية. هو ده معنى الغسيل؟ ولا قبل عضو الوضوء يبقى خلاص اتبنى؟ زي غسل الثوب، انت لما تغسل ثوب من النجاسه عشان تزيل النجاسه بتروح مغطس الثوب وتطلعه، ولا بتغسل مكان النجاسه وتدلك تزيل عين النجاسه وان كان في طين في بتاع في كذا؟ مش هو ده الغسيل؟ فلما ربنا يقول اغسلوا يبقى انتوا تبلوا ايديكم وتقولوا احنا غسلناها خلاص، لازم وانت بتدلك تخلي بين اصابع القدمين، تخلي صباعك يمشي بين كل صباع والتاني في رجليك، مش تغسل رجليك من فوق الوش كده وخلاص. تخليل الاصابع ده مهم جدا، لان لو اتغسلت الرجلين وبين الصوابع ما تبلش يبقى غسل الرجلين باطل. لازم تمشي صباعك بين الاصابع، لان الرجلين بتبقى ساعات معبيه بين الصوابع وبعضها. وخلي بالك غسل البراجم، البراجم اللي هي عقد الصوابع، حاكم الصباع، الحتت اللي هي بين عقد الصوابع دي، خلي الميه كده تخش في الحتت المداريه المستخبيه دي وبين الصوابع، ده مهم جدا. ما تغسلش كده على الماشي، اللي يلحق يلحق، اللي تحصله الميه تحصله، واللي ما تحصلوش ما تحصلوش، لا. وما تكرمش رجلك عشان ما تعمل تكاميش كده في بطن الرجل، تقوم الميه حتت تبد وحتت ما تبد، لا، افرد رجليك من تحت عشان الميه تغسل بطن الرجل كله من غير ما يبقى فيه تكاميش. يجب تراعي هذه الاشياء لان ممكن العباده تبطل غير الانسان ما يشعر. معنى اغسلوا يعني تتبعوا بالماء كل مغابن هذه الاعضاء وما خبئ منها. فليضع الرسول عليه الصلاه والسلام ترك السنه في الوضوء عامدا ما حكمه؟ ترك السنه في الوضوء مع العمد لا يبطل الوضوء، بل في اوقات يقولوا من السنه ترك السنه. ازاي؟ استيقظ انسان واراد ان يدرك الصبح قبل طلوع الشمس، فراى انه لو غسل يديه وتمضى واستنشق واستنثر هيضيع الوقت، فاقتصر على غسل الوجه واليدين والراس والرجلين وبس ودخل في الصلاه. ده هو ده الواجب عليه في هذه الحاله. الواجب عليه ان هو ما يضيعش وقت. لو قام من النوم متاخر وخاف تحسب لو عمل السنن الصبح يضيع والشمس تطلع، يبقى الاولى ان يقتصر على فرائض الوضوء ويترك بقية السنن. وده اللي بيقولوه ان في هذه الحالة يبقى من السنة ترك السنة علشان تلحق تصلي الصبح قبل ما ايه، قبل الوقت ما يضيع. اذا كان مش هيلحق يغسل الفرائض يبقى نلجأ للتيمم. وايضا لو كان عنده مية قليلة تكفيه للوجه واليدين والرأس والرجلين بس، لو اتمضمض منها مش هتكفي، لو غسل ايديه مش هتكفي، يبقى نقول له افعل الفرائض بالماء خيرا من التيمم بالتراب. برضه ما يلجأش للتيمم الا اذا كان المية اللي عنده تكفي بعض الفرائض فقط، يعني عنده ايه شوية مية كده في كوباية صغيرين، لو غسل وشه مش هيلاقي يغسل رجليه، او لو غسل وشه والذراعين مش هيلاقي يغسل رجليه، هنا نقول له تيمم بقى. لكن اذا كان عنده ماء يستطيع ان يغسل فرائض الوضوء اللي هم الاربع اعضاء يبقى هذا اولى من التيمم. العذر طلوع الشمس فقط، واحد احتلم وقام الصبح ده ما يخلوش يتيمم. التيمم لضيق الوقت فقط عند الخوف من خروج وقت الصبح او وقت الصلاة مثلا، يبقى هنا تيمم بس لحد ما ادرك الوقت ثم اغتسل بعد ذلك. انما اذا قال ان انا رايح الشغل اقول له تيمم مصلي والحق الشغل، معناها اني بقول له اقعد طول النهار كنب لحد ما ترجع، ولعله هيقعد في الشغل الساعة 5، يبقى هيجي وقت الظهر يصلي فيه يتيمم له برضه، ويجي وقت العصر يتيمم له برضه. يبقى تيمم والماء موجود ما تمشيش. ضيق الوقت اللي الفقهاء قالوا عليه ده بخصوص طلوع الشمس فقط. وبعدين بقى مسألة ان الانسان يكون على وضوءه ده يبقى خير. وكثير من الصحابة كانوا يصلون الفجر بوضوء العشاء، يعني يتوضا من العشاء ويظل على وضوءه يا شيخ لحد الفجر ولا بأس، يظل يتعبد ويذكر الله عز وجل، فإذا جاء الفجر صلى الفجر بوضوء العشاء. كذلك كان أحمد بن حنبل من السلف الصالح رضي الله عنه وأرضاه كان يصلي الفجر بوضوء العشاء، فلا بأس. رأيت ما هناك إن تجديد الوضوء مستحب، والوضوء على الوضوء نور، نور على نور. فحتى إذا كنت متوضي من الصبح للظهر برضه يا أخي قوم روق نفسك كده وتص وشك بشوية مية كده وتمضمض كده استحبابا، لكن لو ما عملتش وصليت صلاة صحيحة مش حاجة، طالما الوضوء ما انتقضش وحصلش ناقض يبقى الصلاة صحيحة ومفيش حاجة طالما. للوضوء فضل عظيم. الحديث صحيح اللي راه الإمام أحمد ومسلم، إذا توضأ العبد المؤمن قال أو المسلم فغسل وجهه خرج من عينيه كل خطيئة كان قد نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا غسل يديه خرج كل خطيئة كان قد بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا غسل رجليه خرجت من رجله كل خطيئة كانت قد مشت إليها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. يعني رب العالمين بيجعل لك الذنوب كأنها أوساخ محطوطة على أعضاء الوضوء. أول ما تغسلها بالمية بنية الوضوء تبص تلاقي ربنا غسل الذنوب فعلا، يعني معناها ان الله عز وجل جسم الذنوب وجعلها على اعضاء الوضوء زي الاوساخ والاقذار والاتربه والغبار اللي بيبقى على عضو الوضوء. تيجي تغسل وشك دخل فيه غماص في العين او فيه غبار على الوش او تراب ينزل مع الميه، اي كذلك الذنوب تتساقط من العبد مع الوضوء ومع قطرات الماء وهي نازله من الوجه. فانت لما تكون انا عايز اغسل ذنوبي زي ما تكون عندك حاجه نظيفه بس انت عايز تطوقها بشويه ميه كده، انت بتجيب الكوبايه تبقى نظيفه ومغسوله ومحطوطه نظيفه، انما تكون برضه ياض احتياطي كده ايه اغسل الكوبايه اسقط الكوبايه كده عشان ايه تتاكد تمام زي الوضوء على الوضوء. الاسراف في ماء الوضوء الحديث بتاع عمرو انه عليه الصلاه والسلام مر على سعد وقال ما هذا السرف يا سعد؟ قال في الوضوء سرف يا رسول الله؟ قال وان كنت على نهر جارد. اصل ده بيبقى ماء وقف للجميع، فالاسراف فيه ده تضييع لحقوق الناس، هذا ماء محسوب يعني القطره تحاسب عليها، القطره اللي ملهاش لازمه تحاسب عليها. فالانسان يبقى حرفيا كده الرسول كان يغتسل بالصاع ويتوضا بالمد، فالمد يعني بيبقى عباره عن ايه؟ كوبايه وشويه او كوبايتين من الكوبايات العاديه اللي احنا بنشرب فيهم الميه دول، كانوا يكفوا وضوء. وهو عليه الصلاه والسلام اتقانا لله عز وجل واخشى الناس لله، ما كانش بيبعد ولا يقعد يغرف ويذق ويعمل وبتاع. واذا كنت بتتوضا من من من اناء مفتوح من السنه انك انت تشرب من ماء الوضوء كما ورد برده عن بعض الصحابه لعل عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه. سيدنا عثمان اراه وضوء النبي عليه الصلاه والسلام ثم شرب من ماء الوضوء، وسيدنا علي ايضا توضا امامهم ثم اخذ بيده من ماء الوضوء وشرب كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فالشرب من ماء الوضوء فيه بركه، حتى اذا كنت بتتوضا من الحنفيه برضه من باب انك عايز تنفذ السنه، بعد ما تتوضا اشرب ولو ايه؟ ولو يعني كده فنجان ميه كده عشان يبقى اسمك برضه عملت بالايه؟ بالسنه، بس ما تعملهاش وانت صايم. وانت صايم لا، عشان السنه مضايع الفرض. لا، وكان النساء الانصار كنا يبعثن بالصبيان الى وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لهم اذهبوا الى رسول الله عليه الصلاه والسلام فاذا وجدتموه يتوضا فاشربوا من ماء وضوئه حتى لا تمس جسدكم النار، عشان يشرب من ماء وضوءه ويبقى ده شرب من الرحمه. النبي عليه الصلاه والسلام وضع فيه يده وهو رحمه للعالمين، فالانسان برضه يشرب بريد السنه والله عز وجل يبارك ويمنحه الثواب والشفاء العام. واسال الله لي ولكم التوفيق والسداد والقبول والاخلاص، وان يجعلنا واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. واسال الله لي ولكم التوفيق والسداد والقبول والاخلاص، وان يجعلنا واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه.